وقف أو بدل ماء لأولى جماعة أو وقف ماء على أولى جماعة أو وسي بماء لأولى جماعة قدم به منهم غسل الطيب محرم. غسل الطيب الذي على المحرم لأن بقاء الطيب يترتب عليه فدية. إحرامه في طيب يقول يغسل هذا. غسل الطيب الذي في ثوب المحرم أو في إزاره أو ردائه لأنه يترتب على بقائه فدية. قدم غسل الطيب محرم لأن تأخير غسله بلا عذر يوجب الفدية. فإن فضل منه شيء يعني بعد المحرم. قدم غسل نجاسة ثوب لوجوب إعادة الصلاة فيه. على من صلى في ثوب النجس. لوجوب إعادة الصلاة فيه على عادم غيره. فإن فضل شيء قدم غسل نجاسة بقعة. تعذرت الصلاة في غيرها لأنه لا يصح التيمم عن البقعة. ثم إن بقي شيء النجاسة على البدن، لأن هناك من يقول لا يتيمم للنجاسة وإنما يتيمم للحدثين الأصغر والأكبر. لأنه وإن لم تجب إعادة الصلاة فيها لا يصح التيمم له. فإن فضل شيء قدم غسل نجاسة بدن لاختلاف العلماء في صحة التيمم له بخلاف حدث. بخلاف الحدث فإنه بالإجماع يصح التيمم، لكن نجاسة البدن محل خلاف، وأما الحدث فهو محل إجماع بأنه يتيمم له. فإن فضل شيء عنها قدم ميت. قدم ميت لأنه آخر أيام وسينتهي سندفنه وننتهي منه، فهو يقدم فهو أولى من الحي بالماء. فيغسل به لأن غسله خاتمة طهارته. والأحياء يرجعون إلى الماء. الأحياء يرجعون إلى الماء، قد يجد الماء بكرة، قد يجد بعده، قد يجد في الليل، قد يجد في النهار والحج، لكن الميت حتى بنودعه في قبره. والأحياء يرجعون إلى الماء فيغتسلون. فإن فضل عنه شيء قدمت به حائض. لأن هذا أغلط. فعندنا مثلا إنسان عليه جنابة وامرأة حائض، الحائض أغلط، دم الحائض أغلط من الجنابة. قدمت به حائض انقطع دمها لغسلها من الحيض لأنه أغلظ من الجناب. حائض أغلظ يعني أشد من الجنابة. فإن فضل عنه شيء قدم به جنب لأن الجنب مقدم على الحدث الأصغر. لأن الجنابة أغلظ من الحدث الأصغر. أغلظ من الحدث الأصغر لأن الحدث الأصغر يوجب وضوء، بينما الحدث الأكبر يوجب غسل، فهو مقدم حتى إذا تنازعوا. وأيضا يستفيد منه الجنب ما لا يستفيده المهدس به. فإن فضل شيء توضأ به. المهدس يعني بعد ستة أو سبعة اللي مروا، إن فضل شيء توضأ به المهدس. فإن فضل شيء توضأ به مهدث لا إنكفاء، أي المهدث الماء للوضوء وحده أي دون الجنب، بأن كان لا يكفيه لغسله. فيقدم به المهدث على جنب، لأن استعماله في طهارة كاملة وهي الحدث الأصغر أولى من غسل بعض أعضاء ما يجب غسله في الحدث الأكبر. فيقدم به المهدث على جنب لأن استعماله في طهارة كاملة أولى من استعماله في بعد طهارة. فإن لم يكفي كل منهما قدم به جنب لأنه يستفيد به تطهير بعض أعضائه. قال فإن تساووا ما الحكم؟ اثنين جاءوا قالوا كل واحد يقول أنا في حرام يصيب بغسله. اثنين جاءوا كل واحد يقول أنا في بدني نجاسة أريد غسله. اثنين جاءوا كل واحد قال البقعة. ما العمل؟ كل واحد يقول أنا أولى. كلهم متساويين ما في تفاضل. ما العمل؟ نقرع. القرعة تحل الإشكال، نقرع بينهما. فإذا أقرعنا من أصابته القرعة فالماء له دون غيره. ويقرأ مع التساوي كحائضين فأكثر ومهدتين فأكثر. حائضة المرأة هذه ليلة انقطع دم حيضها، وفاطمة انقطع دم وحيرة، كل واحدة تقول أنا الأولى بالماء، مثل موضوعكم مشكلتكم واحدة، حيض كلكم، ما في أحد، لو واحدة حيض وواحد جنابة كنا قدمنا الحيض، لو واحدة مثلا وضوء وواحدة غسل قدمنا ما يكفي له إذا كان وضوء، لكن الآن كلكم متساوين، ليلى وفاطمة أو هند ودعد كلهم لحيض، كلهن لجنابة، ما العمل؟ نفرع بينهما، فمن أصابتها القرعة أخذت الماء. نعم. والماء لا يكفي إلا أحدهما لعدم المرجح. نعم. فمن قرأ رفيقه رجح بالقرعة، فمن قرأ رفيقه رجح بالقرعة، وإن تطهر به أي الماء المذكور غير الأولى. أولى يعني مثلا نقول الأولى من به طيب، ثم تطهر به من ببدنه نجاسة، تطهر به مثلا من عليه جنابة، والأولى قلنا الحائض، فإن تطهر به غير الأولى. نعم. وإن تطهر به أي الماء المذكور غير الأولى به كمهدث مع ذي نجس أساء لفعله ما ليس له وصحت طهارته. وصحت طهارته، ما نقول أنك استعملت الماء وهو لا يصح أن تستعمله واستعمالك غير صحيح، فمعناه أنه لا يرفع له، صح، لكنك نقول قد أسأت لأنك استعملت الماء وغيرك أولى به. لأن الأولى لم يملكه بكونه أولى، وإن رجه لشدة حاجته، وإن كان ملكا لأحدهم تعين له. وإن كان ملك يعني وأحدهم له ماء، اللي عنده حدث أصغر عنده ماء، اللي عنده حدث أكبر ما عنده شيء، فيقول صاحب الأول اللي مثلا عنده الطيب في إحرامه ما عنده ماء، واللي عنده النجاسة في بدنه يقول صاحب الماء أولى، ما دام له فهو أولى، ولو لم يكن هو الأولى بالاستعمال، لكن ما دام يملك الماء فهو أولى باستعماله، ولا يحق له أن يهب غيره لأنه محتاج إليه. نعم. وإن كان ملكا لأحدهم تعين له. نعم. ولم يجد أن يؤثر غيره به. لا يصح أن يؤثر غيره، لأنه هو عليه مثلا واجب عليه الصلاة وواجب عليه طهارة وواجب عليه رفع حدث، فهو محتاج إلى هذا الماء، ليس له أن يمنحه غيره، وإن كان غيره أولى منه به. نعم. ولو أبى. نعم. وإن كان مشتركا تطهر كل بنسيبه. وإن كان مشتركا يعني الماء بين اثنين وكل واحد منهم تنازل عن الثاني، يقول كل واحد أنا باخذ كوب فأستعمله، ثم بعد ذلك إذا كفى الحمد لله، إذا ما كفى أتيمم عن الباب، يعني ما عندنا لجيت صغير في 5 لتر في 6 لتر 7 لتر وهم 3 وبينهم، هل يمكن واحد يتنازل عن الثاني؟ نقول لا. ما العمل؟ كل واحد يأخذ نصيبه من الماء ويستعمله، فإن كفى فهذا المطلوب، وإذا لم يكفي نقول استعمله ثم بعد استعمالك له تيمم. نعم. وإن كان مشتركا تطهر كل بنسبه منه ثم تيمم. نعم. والثوب مبذول عندنا ثوب بذل بحي وميت، والاثنين كلهم يحتاجون، بذل لحي ولميت، والاثنين كلهم يحتاجون، فمن الأولى الحي أو الميت؟ نعم. والثوب المبذور لحي وميت يحتاجانه يسلي فيه الحي ثم ننزعه من الحي ونكفن فيه الميت. والثوب المبذول لحي وميت وكلاهما في حاجة ماسة إليه يصلي فيه الحي ثم ننزعه منه ونكفن فيه الميت، لأن كل واحد له حق في هذا الثوب. نعم. يصلي فيه الحي ثم يكفن به الميت جمعا بين المصلحتين. نعم. ويحتاج حي لكفن ميت لنهب برد قدم الحي عليه. نعم. ويصلى عليه. نعم. عادم السترة عريانا، ويصلي عليه عادم السترة عريانا، يصلي على الميت عادم السترة، يصلي عليه عريان، لا يأخذ يعني إذا كان لفافتين يأخذ لفافة ويضعها على نفسه ولفافة على الميت، لا يخلي الميت على ما هو عليه ويصلي عليه عريانا. ويصلي عليه عادم السترة عريانا لا في إهدى لبافتين. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وسيكون درسنا القادم يوم الأحد إن شاء الله في باب إزالة النجاسة، لأن غدا جمعة ويوم السبت في السيرة النبوية، ويوم الأحد في باب إزالة النجاسة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.